المزمور الرابع لإمام المغنين على ذوات الأوتار، مزمور لداود. عند دعائي يستجب لي يا إله بري، صديقي رحبت لي، تراءف علي واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى يكون مجدي عارا؟ حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ فاعلموا ان الرب قد ميز تقيه، الرب يسمع عندما ادعوه. ارتعدوا ولا تخطئوا، تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا. اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورها، اذ كثرت حنطتهم وخمرهم. بسلامة اتبع بل ايضا انام، لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني.